بسم الله شيخ افتتح لنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 11 من مجالس التفسير، تفسير الحافظ ابن كثير قراءة على الشيخ مسعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع به. في اليوم 20 من صفر من سنة 43 و400 ألف، قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما بعد، فبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال: وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج. وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. اشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول مجرد العقد على الثاني، وفي صحته عنه نظر. على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار، فالله أعلم. هذا على الشيخ على المتين يعني لا الناس في زمانه يقولون من أفضل الناس من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الخطأ من هذا بعيد عنه. في صحته عنه نظر. نعم، في صحته عنه نظر. نعم. على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار، والله أعلم. قال: وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أحمد بن جعفر عن شعبة عن عقبة بن مسعود عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة فيتزوجها زوج آخر ويطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. هكذا وقع في رواية ابن جرير. قد رواه الإمام أحمد قال: قد رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عقبة بن مرثد قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق العسيلة. هكذا رواه النسائي عن عمرو بن علي بن فلاس، ابن ماجه عن محمد بن بشار بن دار كلاهما عن محمد بن جعفر الغدر عن شعبة به كذلك. فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعة على خلاف ما يقطع عنه، فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند. رواه أحمد أيضا والنسائي بن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن عقبة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يطلق امرأته ثلاث فيتزوج آخر ويغلق الباب ويلقي السجن ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. الحل الأول قال لا حتى تذوق الرسيلة. هذا لو تحضر برواية لأحمد سليمان بن رزين. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا خلد بن دينار قال حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك. الهنائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثة فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها تحل لزوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الآخر قد ذاق عسيلتها وذاقت من عسيلته. فقد رواه ابن جرير عن محمد بن غير ان ما في عن هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن ميرار قال فذكره. قلت محمد بن ميرار بن صندل ابو بكر الازدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن ابي الفرات اختلفوا فيه فمن من ضعفه ومن من طواه وقبله وحسن له. وذكر ابو داود انه تغير قبل موته فالله اعلم. قال ابن جرير حدثنا عبيد بن ادم بن ابي اياس العسقلاني قال حدثنا ابي قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن كثير عن ابي خالد الغفاري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة يطلقها زوجها ثلاثة فتزوج زوجا غيره ويطلقها قبل أن يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها. قال لا حتى يذوق الآخر عسيلتها. ثم رواه من وجه آخر عن شيبان هو ابن عبد الرحمن به وأبو داود الخالد غير معروف. قال ابن جرير حدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوج زوجا فتزوجت زوجا فطلقها قبل ان يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحل للاول فقال لا حتى يدفع رسيلتها كما ذاق الاول. رجل البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري عن قاسم عبد الرحمن بن عبد عن عمته عائشه النبي. قال ابن جرير حدثنا ابو جمال بن اسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وابو هشام الرفاعي قالوا حدثنا ابو عبيد عن اعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها فتحل لزوجها الاول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الاول وتحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلته وتذوق عسيلته. وكذا رواه داود عن مسدد والنسائي عن ابي كريب كلاهما عن ابي معاوية عن محمد بن حازم الضريف به حازم عندك ولا؟ كيف نوصف الكل حازم؟ قال مسلم في صحيح قد تدرى عمر على الهمداني قال أنا موسى عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها رجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها فتحل لزوجها الأول. قال لا حتى يذوق عسيلتها. قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن حديث قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه جميعا عن هشام بهذا الاسلام. وقد رواه البخاري من طريق ابي معاويه محمد بن خازم عن هشام به اخرجه مسلم من الوجهين الاخرين. هكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله المبارك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه مرفوعا بنحوه او قال مثله. وهذا الاسلام الجيد. وكذا رواه ابن جرير ايضا من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امراه ابيه امينه ام محمد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروه قال حدثني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه عن رفاعه القرظي أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فتفرد به من هذا الوجه الأولي والبعيد من إيه؟ وجه واحد تفرد به من هذا الوجه ما استطاع فرض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها. أراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزوجها، قال لا تحل لك حتى تذوق نزيلة. هكذا رواه أصحاب الموطئ عن مالك وفي الانقطاع. مالك فيه انقطاع، ورواه وقد رواه ابراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب عن مالك عن رفاعة عن زميل ولا زميل انقطاع؟ من يكون كجدي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن ابيه فوصله. فصل المقصود عن الزوج الثاني ان يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج، واشترط الامام مالك بعد ذلك ان يضعها الثاني وطئا مباحا، فلو وطئها وهي محرمة او صائمة او معتكفة او حائضة او نفساء، او الزوج صائم او محرم او معتكف لم تحل للاول بهذا الوطئ، وكذا لو كان الزوج الثاني كليا لم تحل للمسلم بنكاحه، لان انكحة الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ ابو عمر بن عبد البر ان ينزل الزوج الثاني، وكانه توسك بما فهمه من قول عليه الصلاه والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ويلزم على هذا ان تنزل المراه ايضا، وليس المراد بالعسيله البني، ولما رواه الامام احمد والنسائي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان العسيله جماع. فاما اذا كان الثاني انما قصد ان يحلها للاول، أما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي ورد في الأحاديث بذمه ولعنه، ومضى صرح المقصود في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. ذكر الحديث الوارد في ذلك. الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن ابن قيس عن هزيل عن عبد الرحمن قال لعن عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل له وآكل الربا وموكله. ثم رأى أحمد الترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة من عمر وعثمان وابن عمر، هو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي بن مسعود وابن عباس. طريق آخر عن ابن مسعود قال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. طريق أخرى روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن عبد الله بن مغطى عن الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعود قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمعتدي فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته، والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. حديث ثاني قال عن علي رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن مانع الصدقة والمحلل والمحلل له المحلل له، وكان ينهى عن النوح. وكذا رواه عن غندر وعن شعبة عن جابر وهو بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به. وكذا رواه العربية؟ ده مع العربية ده ما عارف والله كده ليه؟ العربية؟ ده ما عارف والله كده ليه؟ العربية؟ ده ما عارف والله كده يا منانا انت تفتح العربيه خالص تسيحها بلا لا ما انت ولا حاجه عندنا تاخد كله خالص والله قاعد تصور لا اريدك بس صح لا ده انا عايز المجلد الاول والحاجات الفاضيه دي كله قاعد يعني مثلا الرئيس مره بعد عنده يا رب الصفحه وانت يا صفحه قال كده انت سهلت قاعده نسيت اقول لك سهلت الموضوع ده شوف الصفحه صور انا بس ما عايز اشيل منك الكتاب وجا لا لا انا ماشي هنا على ركيبه كلها صفحه قطع 2 والصفحه الصفحه هذا هذه اصلا انا طبعا لا يقول عليك ان شاء الله يا رب عايز اكمل خلاص يا حمك كويس ها خلينا نمشي على وعيد خليه انت عارف تعالوا خليه يزحف طيب تعالوا الدخول للباب فيه مشكله الا بتاعنا خلي مالك يا كفاره الا اذا انت ترسلها بصفحات الاصل لا يا اخي يعني ممكن يوصل اليه المجلد الاول والثاني وكذا رواه غندر عن شعبة عن جابر هو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن خالد عن علي به وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وحسين بن عبد الرحمن ومجالد بن سعيد وابن عون ومجالد بن سعيد وابن عون عن عامر بن الشعبي به وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به وقال أحمد أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسرائيل عن إسحاق عن الخالد عن علي وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده والمخلل والمخلل والمحلل والمحلل له محلل له هذا حديث ثالث عن جابر رضي الله عنه قال قال الترمذي وقال أخبرنا قال الترمذي أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ها الرحمن بن يزيد اليامي يزيد ولا زبيد عنده اثنين زبيد اليامي زبيد هو عبد الرحمن يزيد يزيد الرجال هجا او العيال عبد الرحمن هذا يقول يزيد بالبرة مجالد على الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل والمحلل له ثم قال وليس اسناد بالقائم ومجالد ضعفه مجالد ضعفه غير ان منه احمد بن حنبل وقد قال ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي قال وهذا وهم من ابن نمير الحديث الاول وصح وهم يعني مجالد عن الشعبي العلي لا بد الواسطة موجودة اللي هو الحارث. قال الحديث الأول أصح. قال الحديث الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أخبرنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال أبو مصعب مشرح هو ابن حاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل. المحلل لعن الله المحلل المحلل المحلل له. فرد ابن ماجه وكذا رواه ابراهيم بن يعقوب الجزجاني عن عثمان بن صالح عن ليث بن ثم قال كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث انكارا شديدا. قلت عثمان هذا احد الثقات روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره فرواه جعفر الفرياب عن العباس المعروف بن فريق عن ابي صالح عن عبد الله بن صالح عن ليث به فبرئ من عهدته والله اعلم. حديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار عن ابو عامر عن جمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. طريقة أخرى قال إمام حافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجزجاني السعدي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل قال لا إلا نكاح رغبة لا نكاح بنسة ولست إزاء بكتاب الله ثم يذوق صيدتها. يتقوى هذان الإسنادان ما رواه بكر بن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه من هذا بنحوه بنحوه ولا بنحوه بنحوه بنحوه هذا بنحوه هذا أو بنحوه يتقوى كل من هذا المرسل كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر والله أعلم. حديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام قد حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله هو بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد بن عثمان عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري كذا عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. هكذا رواه وكرم بن شيبة والجزجاني والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي قد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وآخر بن معين وغيره وأخرج له مسلم بن صحيح عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه بن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. حديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحاكم في مستدركه حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن ابيه انه قال جاء رجل الى ابن عمر فساله عن رجل طلق امراته ثلاثه فتزوجها اخ له من غير مؤامره منه ليحلها لاخيه وهل تحل الاول فقال لا اله لك حرامه كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر به

قال ابن ابي حاتم حدثنا اسلام بن رواد قال حدثنا ادم قال حدثنا المبارك بن فضاله عن الحسن هو البصري قال كان رجل يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق ويقول كنت لاعبا وينكح وينكح وينكح ويقول كنت لاعبا فانزل الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا. وقال ليش تقولوا ينكح؟ أي حديث هذا؟ الأول آيات الله عند هذه الآية أول ما أنا من علاء الأودي. هو ما الأودي؟ الأودي هو يزيد بن عبد الرحمن هذا. سبحان الله. عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي العلاء. ما هو جد عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي. لا. أيوه. يكون عن يزيد بن الأودي عن أبي العلاء. أي. لا أظن ذا عبد الرحمن أي ابن عبد الرحمن ولا هو عبد الرحمن ذاته. لا. واحد عنده الأزدي. أزدي. أنت عندك كذا؟ واحد هنا في الستار قال عندنا الأزدي بالعلاء الأزدي. أنت كيف تكون صح؟ ممكن. إيه لأنه لا ليس هناك وجه أن ترجع هذه إلى هذا. إنكم في خطأ. في خطأ. لا إذا كان أصلا ليس هو الأودي. الأزدي. الأودي هو يزيد هذا. وهذه تكون الأزدي. ويقول الأزدي إنه كتب الخطأ ما جدوا يزيد. نبحث عن. الأودي لكن هل أبو العلاء نبحث عن أبي العلاء هل هو أودي ممكن هو أودي روى عن أبي العلاء هل أبي العلاء فأنه يقول عن أبي العلاء والعلاء هذا مجير عنه مالك أبو العلاء أبو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب لا ما الأودي هذا هذا العلاء بن عبد الرحمن يعني مولى الفرقة لا أبي العلاء أبي العلاء داود وقيل الأزدي دليل أبي العلا ده يعني كوني هادي عليه أيوة داود ما فيه ضعف هو يعني وقيل الأزدي يعني كلام الجماعة الزعافي رب العلا الكوفي وهو غير عم عبد الله بن إدريس هذا غير عم عبد الله بن إدريس الأزدي يعني هو كده وكده قال تفرقوا الكلام ولا لا؟ هاي لا أنا غير صحيح قال ملاحظة ضعيفة ذكر الحافظ الميزي عن ابن معين في رواية الدوري أنه قال ليس بشيء فقال الحافظ في حجر التهذيب معقدا على ذلك يحافظ هذا ليس هو عن الدوري عن ابن معين في داود بن يزيد هاي كلام ده في داود بن يزيد يعني هو ضابط منه داود بن يزيد الأودي. ايوه يعني داود بن عبد الله وداود بن يزيد. هو داود العلاء داود بن عبد الله. خليه كده. هذا العلاء منه؟ داود بن عبد الله. الأودي؟ اي. ورابع لذاك. لا والأزي ديك رايح لداود. برضه هو يقال الأزدي. نحن الآن نكتب اسمه برا. داود بن عبد الله. داود بن عبد الله الأولي أبو العلاء الأولي. يعني أبو العلاء هو داود. أيوة. هاي. داود بن عبد الله صح؟ يا إيه. تقيل الأزدي. أيوة. يعني إذا وجدنا نسخة فيها الأزدي ما نغلقها. ما معروف شريط الجكرة. إن كان يعني يكون ترسيط مصدر. أنا هو غير مصدر. أنا واحد يعني يده. وجدت واحد يعني شبهه يعني عشان تميز يعني. قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق ويقول كنت لاعبا وينكح ويقول كنت لاعبا فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق أو اعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه وكفر ابن جرير من طريق الزهري عن سليمان بن أبقم عن الحسن قال مثله هذا مرسل وقد رواه ابن مردويع من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن على ابي الدرداء موقوفا عليه قال ايضا حدثنا احمد بن الحسن بن ايوب قال حدثنا يعقوب بن ابي يعقوب قال حدثنا يحيى بن ابي حميد قال حدثنا ابو معاويه عن معاويه عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عباده بن الصالح اسماعيل بن مسلم يعني كلهم صحيحه يعني اسماعيل بن سلم ها كل واحد يعني ما جابت ايش؟ يعني عتقه او نكحه او انكحه كل واحد يعني الفوق تحتمل الاثنين يعني صح عندنا عن اسماعيل بن سلمه سلمه حسن ولا سلم ولا مسلم سلمه قولا واحده سلمه عندنا عن معاويه عن اسماعيل بن سلمة عن الحسن بن عبادة عن الصامتي عن قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل زوجتك ابنتي ثم يقول كنت لاعبا يقول قد اعتقت يقول كنت لاعبا انزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا او غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح والمشهور في هذا الحديث الذي رواه داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء عن ابن ماجه أردك أدرك أدرك أدرك أول صح أدرك أدرك لكن هو أردك أردك عند أدرك أردك أردك ولا أردك؟ أرسل الله أولا عن عطاء بن ماهك عن ابن هريرة قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد نكاح عبد الرحمن هو والرجعة قال في الهدي حسن وغريب يا حبيب عبد الرحمن أبني حبيب أبني أبني الغريبة دي أبني المدني رحمن بن حبيب بن أردك قالت لي حسن الغريب وقال قالوا تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وإن في رساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة ويعظكم بأن يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم واتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون واعلموا أن الله بكل شيء عليم أي فلا يخفى عليه شيء من أمر أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يجوز له أن يتزوجها أو يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي عن ابن عباس أيضا. وكذا قال أزرق بن أبراهيم وإبراهيم النخعي وزوري والضحاك إنها أنزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية وفي هذا دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي ابن جرير عن هذه الآية. كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها لأن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. في هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضوع من كل الفروع قد قررنا ذلك في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة. قد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته. فقال البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا القسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي. قال البخاري وقال ابراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار وحدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا يونس عن الحسن ان اخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فابى معقل فنزلت فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. هكذا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن ابي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعدده عن الحسن عن معقل بن يسار به. وصححه الترمذي واغلف ولفظه عن معقل بن يسار انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقه لم يراجعها حتى انقضت العده فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب وقال له يا لكع اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك. فقال فعلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلها فانزل الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله وانتم لا تعلمون. فلما سمع معقل قال سمع لربي وطاعه ثم دعاه فقال ازوجك واكرمك. زاد ابن مرضي وكفرت عن يميني. اسماعيل بن مسلم هو الذي يروي عن الحسن ما يدري سلمة. يعني هو رجلان؟ لا يعني هو رجلان. ما بن سلمة. ما الحديث ال الأول المكي إسماعيل بن مسلم العبد المكي غالبا. سكن البصرة ده؟ هو مكي سكن البصرة ولا بصر سكن مكة؟ هو من أهل البصرة سكن مكة. نعم. من أهل البصرة؟ وزير مكة يعني. يعني كل حدث عن الحسن أول يعني ولا كيف؟ أول من البصرة. نعم. أصلاح حسن ومحمد بن زيد. من البصرة. بها من البصرة سكن مكة. سكن مكة. وحدث هو محمد بن سيرين بن شهاب الزهري بن شهاب كبار وهو المقصود في الإسناد. شكر الله لك. وروى ابن جرير عن جرير قال هي جميل يسار كانت تحت أبي البتاع وقال سبيلة ثورية على إسحاق السبيل قال هي فاطمة بنت يسار. هكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته. قال سيدي نزلت في جابر عبد الله وابنة عم الله. الصحيح الأول الله أعلم. قوله تعالى ذلك يعظم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاية أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وفيها من الجزاء، ذلك أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم والله يعلم أي المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون أي الخيارة أي الخيارة فيما تأتون ولا فيما تذرون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الحافظ ابن كثير هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضين أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من رضاعة إلا ما كان دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم أو يحرم قال الترمذي باب ما جاء من رضاعة لا تحرم إلا في الصغار دون الحولين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فقال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة قلت وتفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين. وجاء في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال لما مات إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. هكذا خرج البخاري من حديث شعبة وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله 6 سنة و10 أشهر كذا له 6 سنة و10 أشهر فقال إن له مرضعا في الجنة يعني تكمل رضاعه. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال لم يسند عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل. حتى سنة وعشرة زي معنا 20 شهرا أي ولد 10 سنة ونص فقال شوف لعله يأتي قبل أن يشوف فقال أنه مرجع في الجنة يعني يكتب رضاعه ويؤيده ما رواه الدارقطي من طريق الحيث اللي جميل عن سفيان بن عيينة عن أخ بن دينار عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان ثم قال لم يسجد عن ابن عيينة غير شيخ بن جميل نظاما لا تنسى خاضي بنفسه سبحان نظام اقرأوا عشان يدخل في الرواية فقال إن له مرضعا في الجنة يعني تكمل رضاعه ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن الجميل جميل ها؟ عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن الجميل وهو ثقة حافظ. ويعيد مراد الرؤون طريقة أيضا من جميع عن سفيان المعينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال لم يسند عن المعينة عن غير الهيثم بن جميل هو ثقة حافظ. أصبر يا جماعة مرة ثانية أصبر يا جماعة يأتي حديث الهيثم بن جميل صبر جميل وثقة حافظ. قلت وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس موقوفة وروى الدراوردي عن ثور عن كريمة عن ابن عباس وزاد وما كان بعد الحولين فليس بشيء وهذا صح. إذن لا سقط يتدارك ولله الحمد والمنة. لا عن ابن عباس موقوفة روى الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس موقوفة آتي لا شك آتي روى الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس موقوفة وقد رواه الدراوردي عن ثور عن كلمة عن ابن عباس وزاد وما كان بعد الحولين فليس بشيء وهذا أصح كذا؟ صحيح. ما تراه؟ لا عندنا إمام عندنا ثور بن يزيد هو ثور بن زيد المدني ديلي ثور بن زيد هذاك الشامي. نعم. غلطان واحد زي ما قال انا واتجاهنا غلطان واحد. قال ابو داود الطيالسي عن جابر قال قال رضي الله عنه وسلم لا يضع بعض الفصال لا يتم ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين قال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقوى القول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. وعنه أن مدته 2 شهران في رواية 3 أشهر. قال أبو حنيفة 2 و6 أشهر. وقال زفر بن الفضيل ما دام يرضى فإلى 3 سنين. وهذه رواية عن الأوزاعي قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام. ورواية عن الأوزاعي وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا لا رضا بعد فصال فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم فطم أو لم يفطم. ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك والله أعلم. قد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر بالتحريم وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد. وكانت عائشة تأمر بمن يختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وحجة الجمهور منهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة. ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظرنا من إخوانكم إنما الرضاعة من المجاعة. سيأتي الكلام على مسائل الرضاعة فيما يتعلق برضاعة الكبير عند قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يعني حديث نفسه حديث عائشة اللي يحتاج به كل شيء لا أوان بالله أن النفس لكن هي موافقة على الرأي ونظرنا من يخوانكم هنا حتى لما أنكر عليها لما وجد خليف واحد يعني فقال أعطينا الرضاعة قال نظرنا من يخوانكم هنا الرضاعة إنما الرضاعة من المجاعة يعني مستوق عليه لأنه خطأ يعني اللي ينسبون هل الآن الخلل الخطأ في النسبة إلى هذا السند أم أن في الاجتهاد في الاجتهاد يعني ما خطأ يعني ما جاي فهم لبعض الآيات وبعض النصوص تقول إنها مشهورة يعني قال النبي ما كلم الناس بدري يعني إنما قال هم يعلمون الآن يعني أفضل عمر يعني النياحة عمر وابن عمر والمغيرة والجماعة يجيب النياحة يعني ما واحد ولا ثلاثة يعني لم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قالت حاجة يعني هذه الآية ما هكذا يعني وذهب فيها هناك يعني قالوا كأنها تؤدي إلى الكفر وكذا يعني هناك يعني ما بالتصريح يعني بالإجارة يعني الرضا ذهب فيها هناك يعني الآية ما صحيحة يعني بالمعنى ذا أول قراءة ما صحيحة بهذا المعنى لا كلهم خلفوا لأن بلا تسمعوا الموتى هذه ممكن يكون الموتى الحقيقيين والموتى المجازيين في حياة الناس المكتب إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى هذه يعني هذا معناه أن الموتى الأفضل من الآيات المعروفة عند أهل العلم يعني مسائل البيان فهي أخطأ بس ما قال فلان أخطأ وفلان أخطأ حتى الزركشي كتب يعني كتاب لمراجعة عائشة الصحابة الكبار منهم أبو بكر وعمر وعثمان والجماعة قد يعني يصح لها في هذا الكتاب أشياء وقد تصح بعض الأشياء يعني وكذلك قد تخطي هي يعني أشياء كثيرة يعني في الخطوة يعني الناس ما يتعلقوا في هذا يعني والمنسوب لعلي رضي الله تعالى عنه أنت بإسماء الصحيح كما قال الحجر يعني يجوز يعني زواج الربيبة يعني زواج الرب يجوز يعني إذا كانت ما في حجر ما في حجر يعني. نعم. جعله يعني مفهوم. نعم. بينما هو. لا معنى له. لا لا. نعم. لا مفهوم. لا مفهوم ولا عنده معنى يعني. عزوم جاهلية. يقول الصفة كاشفة. يقول لا مفهوم له صفة كاشفة للحالة. نعم صحيح. هذا يعني كلام بعد العلوم يعني قال هذه يعني في آيات يعني ما تحتاج لبيان هذه يعني يطير بجناحي يعني هذا محروف إنه يطير بجناحي هذه كلها يعني صحيح إنها بيان وكلام وكلام لكن الإنسان قال لابد أن يعرف القرآن يعني القرآن هذا يعني كثير من الأحيان يكون واضح وظاهر وبين هذا من باب زيادة الدلالة أو زيادة الإيضاح لأنه معلوم يعني في عرف الناس وحياة الناس الضائل لا يضر لا يضر إلا بين أحد نعم عدة آيات كده بالمعنى ده يعني وما بعدها مبين معنى هي ما تحتاج لبيان أي نعم هذا قال يدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام عزيز يعني يقول عنده ما يتخصص في التفسير قوله على المولود له رزقه له كسوته النبي معروف غير على والد الترجل فقط الوالدات وكسوتهن بالمعروف غير ما جرت به عادة امثالهن في بلدهن من غير اسراف ولا اقتار بحسب قدرته في اساره وتوسطه واكتاره وما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يجعل الله بعد عسر يسرا قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف قوله لا تضار والدتهم بولدها أي بأن لا تدفعه عنها بأن لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبى لا تضار والده بولدها أي بأن لا تدفعه أي بأن تدفعه عنها أيوه أي إذا دفعته ليه بضمه لتضر أباه بتربيته أيوه نعم ولكن ليس له ليس لها دفعه إذا نعم أيوه حتى تستقيه اللبن عندك اللبن حتى تسقيه هو لا تسقيه تسقيه ولا تستقيه ولا تستقيه ولا تستقيه أي بأن تدفعه وقوله لا تضار قوله لا تضار والدة بولدها أي بأن لا تدفعه عنها بأن تدفعه عنها هي تدفع مضارة لأبوك هي عربية تجوز لكن في الرواية ما نعرف نمشي معاكم في الرواية أي بأن لا بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبى الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا وبعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها ولهذا قال ولا مولود له بولده أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك أي قيل في عظم الضرار لقريبه قاله مجاهد والشعبي والضحاك وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها هو قول الجمهور قد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره قد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعة من ملك ذا رحم ويرشح ذلك ويرشح ذلك بحديث الحسن يعبر يعني ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. قد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرة قد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد في الولد إما في بدنه أو في عقله. قد قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم على القوى أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعيه. قوله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أي فإن اتفق والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك. فإن قدروا أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره هذا في احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره وهو من رحمة الله لأولاده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه أو يصلحه كما قال في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد مضابط كده يا تسلم منها يعني يستلم منها قولوا واتقوا الله في جميع أحوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. يعني المرأة لا بد أن يعلم أن الأب في سنة الخطاب لا تستمد هي ما يقول لنا أبدي أعرفها يعني لا تستمد هي برأيها نعم يعني تخطبه وأقوى نعم لابد أن يكون متابعة لأنه مسؤول عن هذا الولد. بعض النساء يعملوا أشياء ما في مراعاة ما يجوز وإذا عمل الأشياء ممكن يعني يأخذ لأنه يطلع منها مثلا هي وقلت في الرضاعة بل هنا وصل يفهم ويعقل يعني وقلت في الرضاعة على لأنه نفسها هي نعم لأنه كلا يعني ايه اشياء كذا وهنا لا يجبر على هذا الاول الام الام تجبر عليها الام تجبر في حال والاب يجبر في حال الام تجبر في حال والاب يجبر في حال ما يكون في ضرر يعني الضرر ده ما يقع للولد يعني ده ما يقع للولد لان كان يكون عندهم فهم وعلم ومعرفه يعني خاطر بهذا القرآن يعني خاطر من الزمن الأول يعني الناس بيفهموا يعني سبحان ما يرجع الواحد ما أقل حتى شهر الآن رجع على طول من الزمن حتى في البيئة هذا الأمر كان معروف عنه نعم حتى من الأول يعني في البيئة الآن لو قلت المرأة هذه الغلام يرجعه في مكان آخر حتى لو هي مريضة أو مثلا لا تقل معروف عنه أرسل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال الحافظ ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء التي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10 ليال. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، يستند في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فتردد إليه مرارا بذلك، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، إن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان منه. لها الصداق كاملة، بلفظ: لها الصداق مثلها، لا وكس ولا شطط، عليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي معقل بن يسار صح؟ فقال معقل بن يسار الأشجعي: فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. بروع ولا بروع؟ عندنا بروع. بروع معروفة بفتح الباء. في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. في رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بروعة بنت واشق، ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة. لعموم قوله: وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذا وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع، أو 4 أشهر و10 ليال، 4 أشهر و10 الجمع بين الآيتين. هذا ما وهذا ما أخذ جيد ومسلك قوي، لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية، المخرج في الصحيحين من غير وجه، أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. في رواية: وضعت حملها بعده بليال، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك، فقال لها: ما لي اراك متجمله لعلك ترجين النكاح، والله ما انت بناكحين حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعه: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين انسيت، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك، فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي، وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال أبو عمر بن عبد البر: قد روي عن ابن عباس أنه أن ابن عباس رجع إلى حديث سويعة، يعني لما احتج عليه به. قال: ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة القرى، 2 شهر و5 ليال، على قول الجمهور، لأنها لما كانت على نصف من القرة في الحد فكذلك فلتكن على نصف منها في العدة. ومن علمائكم محمد بن سيرين وبعض الظاهرية ومن يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية، لأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. قد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر أن ظهر إن كان موجودا، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه روح، هذه 43 ل4 أشهر، والاحتياط بعشر بعدها لما قد تنقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بعد العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح. قال ربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لما صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيها الروح. وهو في دليل، ومنها هنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ها هنا. عدة الحرة هنا لأنها صارت فراشا كالحرائر. من حديث الذي رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن زيد بن أبي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا لا تلبسوا علينا سنة نبينا. تولى تحريك اللام تولى لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أبو داود عن قتيبة عن غندر وعن ابن المثنى عن عبد الأعلى وابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر بن وراء عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص قال فذكره. قد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقيل إن قبيصة لم يسمع عمرا. هل ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير وحسن وابن سيرين وابو عياض والزهري وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وقال طاووس: قتادة عدة من ولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حج: تعتد بثلاث حيض، وهو قول علي بن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي. وقال مالك والشافعي وأحمد بن المشهور عنه: عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمر والشعبي ومقبول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. قال الليث: ولو مات وهي حائض أجزأتها. قال مالك: فلو كانت من مناط حيض فثلاثة أشهر. ولا وقال الشافعي والجمهور: شهر وثلاثة أحب إلي. والله أعلم. الشافعي والجمهور: شهرنا ثلاثة أحب إلي والله أعلم. وقوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير. استفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين عن غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت:

أيوة مهندس مدني لا يكون في مويه. أنا أقول له أصور إذا قال لك تصوير له بينفع له. عشان مراتهم تصور. أيوة. إيش ورا المقال حاجة؟ سألت ورودا نفضة في الحديد على شك شعب. إذا شك شعب لا بد يعني من هيك. أي. سأقول كذا أو قال كذا. أي نعم. أيوة. الثانية التي هي مسألة ضبط جنازة جنازة جنازة المرتين صحيحات المرتين صحيحة أي هل أنا أقول جنازة جنازة؟ يعني والله ما في يعني بس أخذ شوية عنده هنا يعني ترى إذا قلت أنا جنازة جنازة زدت في الرواية صح وإذا قلت أنا قلت له احنا نتقل واحدة لو واحد سأل آخر نقول له يعني إن واحدة بالكسر وواحدة بالفتح أيوة إذا قلت أنا المشكوك فيه أيوة إذا قلت جبت العبارتين جبت زيادة أيوة معقول كذا أو قال كذا المشكوك وفي اللفظ الذي فيه أكثر من ضبط أختار ضبط واحد طيب جنازة مثلا لكن في واحد عنده خلاف هذا الضبط فينبه على أن هذا الضبط جائز يسأل هو هو يسأل هو يسأل إذا سأل يقول له والله الشيخ مثلا إذا هي جديدة حتى النار حتى النار حتى النار دي فيها فائدة لازم عربية وفائدة نعم عربية وكذا نعم فيفهمه عشان كذا ممكن يأكدها عشان الأول اللي عنده تلك الطبعة اللي فيها الكسر ما يقول ده خطأ فإنما هو يسأل يقول الكسر كيف فيقال له الكسر جائز لكن في الحالين لا يمكن أن أقرأ أنا العبارة مرتين أنا فاهم يا شيخ إذا أقول خطأ أقول أنا رايح على أقرأ كده عليك من سنين لا لا هو هذا صحيح لكن وما أنا حالين أضجع ولا أنا حالين تعمد شوية ما داري إن إحنا يعني ندخل في جرجرة دي طريقة ما فيها ما دام فيها المثل الاجتهادية يعني قلنا ما في داعي يعني فيها اصطلاح الناس يمشوا فيه يعني الآن أنا مثلا لما أقول كذا كذا كذا كذا في الرواية بعدين جاتني هنا كتير جديدة ها بعدين مع الحديث يجي بمثله فلو قلت انا بمثله هذا فهم الذي نعرفه من قبل بمثله فكان عملت ادراج انا في الكلام يعني اتصلت عباره بمثله بالحديث او بالروايه ايوه فكانها مدرج لكن قال بمثله ايوه او ذكر بمثله ايوه يعني هنا الطالب يستفيد انه الفصل بين الادراج نعم فصل ووصل له بين الادراج وغيره وكذا فانا اقول انا ماشي كده وبعدين قال قال نحوه لأنه هو لما أنا أقول كذا كذا كذا نحوه هذا ما يجي فيفصل بهذه العبارة وده اللي كنا نجرى عليه أو قال بنحوه أو قال بمثله هو يقول ليه تقوله كذا لا أحسن كذا وأنا قلت من أول لكن هو بس يعني شوية عنده حبة كذا في اصطلاح يعني وماشيين فيه ما عندنا اجتهاد هالسنة والله هو سعبد شوية يعني يلين شوية يعني كذا يعني شوشت امس على الناس صح وكيف انا اقرا العباره حتى في السماعات على مرات الواحد يسمع السماعات على التسجيل المصلي بيهتم بالسماعات اللي عارفه نفس الشيء لما نيجي المحلات يقول لك او قال يقول لك او قدم قال ان الحاجه المعروفه الجاريه عليه كده زمان كان يقول كده الناس لما يجي واحد يقرا ولم تصل كده يقول له ولا طيب قالوا ما في كتاب هو ناس الحجازيين يا مولانا لما بدوا يعني يعرفوا الله يعني فقاموا ها زي ما تسامحوا الان يعني هم سمعوها الان ذاك مساله السماعات ها هو مصري ذاك ما عرفوا ما هو سمع وين سمع الناس الحجاز الناس الحجاز عندهم كذا يعني هسه اليوم ذاك انا كنت ما موجود هنا لما هو كان يقرا هاي كان يقرا بالطريقه دي كذا انت ما انتبهت هاي طوالي يعلمون يقرأ كده يعلمون إما يعلمون أو تعلمون تقول خالك عبد الله الدين صيحات يعني بس هذا الذي على مرتك أي شاء الله كتبت مربوطة في أثناء وظهر كده كأنه في الحديث بالذات كأنه البيت مستقيم من الشمل للنبي صلى الله عليه وسلم والشمل من الأرواح والكم المرة بيكون من التابعي ولا دونه او ما سمع ذلك أو دون دونه شك أبو نعيم قال الفيل أو القتل حبس عن مكة الفيل والمعنى واحد شك شيخ أبو طارق المعنى واحد أو الحياة والحياة مالك نعم كلام وهي بعد كلام وهي صحيح أما الحياة يعني الحياة طب واحد يعني اسمه شامي شوي هذا كان في مدينة في شعبة السنة في مدينة قارون وشوي عنده تاريخ هنا بعدين قال مشي يقرا على شيخ وحسب الله هو دكتوراه وكذا وحاجه كل مره يعني هو يقول للشيخ كذا وكذا قال لي يا ابني انت ايه؟ قال لي انا عندي دكتوراه في الحديث قال لي اطلع برا اخلع الدكتوراه وتعال هاي تعلم من غير دكتوراه انت تسمع بس قال لهم بيحكيها هو نفسي فقال كل مره يعني يقرا وانا اقول وهو يقول انا اقول انت يا ابني قال لي انا دكتور بالحديث ايوه اخرج خالد اخلع الدكتوراه وتعال انت طالب قال لي صح قال لي قال لهم مش خلعت الدكتوراه وجيت حتى اسمع بس يقول اي حاجه انا صح غلط ما اقول شيء له مقام يعني لا ما هم الناس يا مولانا الناس اللي حاولوا الدكتوراه هذه مشكله يا شيخ والله مشكله كبيره مشكله كبيره جدا يعني انا ليس مثلا حتى مهما كان انا قدري من العلم يا ليت يعني لو انه كان جابوا ناس علماء يعني متخصصين وخلوهم يعملوا دكتوره يعني على اقل تقدير يكون معهم دكتور لليهود تخصص يعمل دكتور وانا اخر هذا للتصحيح يعني يصحح له ولا عبارات يصحح له ولا المصطلحات الى اخره لكن ما في امور انا بعدين النسخة أنا لك قال برا رادي بالدكتوراه بتاعتهم دي الله يعني بعدين بعضهم منهم عنده دكتوراه يستحق يعني دكتوراه يعوض هذا المهدي بعد الرومي هذا السعودي بعدين الجهد ها بدل الجهد بعدين عندهم بدل وعندهم أشياء وبعدين عندهم حاجات ذات يعني جديدة يعني نظام القرآن نظام السنة نظام اللغة يعني سيد الدكتور إبراهيم عوض هذا يرى الأسطورة ما ما ما ما إلا يعني الترهات والعباطيل كلام جيد لو قريته اسمه إبراهيم الدكتور إبراهيم عوض وصل كبير مسؤول عن شنو؟ عن الآداب واللغة ضمن في الجامعة الدولية أوروبا السوداني هو صح مش أوروبا؟ صح أوروبا من هون كان في جامعة يعني شمس حلا يعني وحضر الدكتوراه هناك لكن حلا ما هو لنا الله يجب في السماء في المجلس يعني تكون هنالك نسخ مجلس نتكلم مثلا عن الأصل ثم بعدين نشوف واقعنا نحن مثلا على الأصل أن الناس عندهم نسخ إما تكتب أو مكتوبة أو كذا ثم يصحح أو يكون هذه نسخ ويقارن بينها بكذا بكذا معارضة يعني معارضة يضبطون بها الآن مثلا يقرأ هذا الكتاب وأنت عندك هنا معك الهامش وكل نسخ موجودة عندك مسمع للناس الذين يسمعون الذين يسمعون إما عندهم نفس كتابك فالمفروض اللي عنده نفس كتابك ده لا يتكلم أصلا ما عنده أي موضوع كتابه مصحح وإذا اللي عاد يسأل لكن ما عنده تاني إيوة أو هنا كله عنده كتاب مع الشيخ واحدة بره واحدة جوا أيوة واحدة في الخارج واحدة في الداخل إلا شيء غفلة كبيرة مثلا قاعدة كده وهذا نادر ممكن ينبه لها يعني أيوة يعني والآن نسخته زي نسخته بالضبط خلاص عندك السلطانية يعني موجودة عندي وأنا موجود عندي في آخرين عندهم نسخ هي نفسها تحتاج إلى ضبط زي كتبنا دينا هنا عايزة ضبط مثلا طيب أنا أكون حريص إنه أنا دي كده ولا كده دي كده ولا كده يكتب لمصطفى بعد شوية كده سبعة ثمانية مسائل كده يقوم بتجي حاجة بتجي المسألة إنه ما كذا. وبعدين انا اصلا ما واثق في نسختي فحاسال ان انا لا عندي يونانية ولا غيره فنسختي انا او صحيحه ولا عندي سمعه من قبل فانا احتاج الى تصحيح نسختي فاسال انه يا جماعه معي كذا هل فيها عندكم فيها مجال يعني في تدخل في الخيارات بتاعكم ولا ما تدخل فاصحح. لكن انا اذا كان نسختي موجوده مصحح زي في حاجة لما كنا في جماعة الكويت ناس قايدوا احتاج تنبيه لهذا يا شباب احتاج تنبيه لهذا الكويت قاموا عملوا له الواحد الإدارية الفنية دي بعدين قاموا قالوا لهم يا جماعة ما في واحد يصحح من المشايخ من 7-8 فساعد ده عليه التصحيح إذا في واحد يعني إذا مساعد ده فاتت عليه يكتبه في ورقة او يستأذن مني يقول لي والله الحاجة كلها يعني ممكن تقول لها يعني معنى المجالد لما تنتهي ما في واحد يتكلم ادب ما عنده ادب يا شيخ لكن احنا لما نقرا مع الجماعة ذلك كل واحد سلطان يخنقك هسه يا شيخنا هؤلاء الخليجيين عموما ناس مهذبين ومؤدبين يعرفوا اقدار الناس في السن في العلم في كده من بيئتهم كده نحن ابوك تسلم عليك خبط يعني شفته كان تضربني كده يعني ها ابوي يخبطه ذاك ابوي يسلم عليه هنا ابوي هذا اللخبطه دي عندنا عايشينها كده نفس الشيء في العلم في المجالس في كده ديلك يوجه توجيه ثاني ينضبط ضبط الخطاب اذن على الاقل عايزين التوجيه هسه الان الحديث يقرا وناس عاملين نقاش فقهي من مجلسنا فيه الأستاذ الوحيد والأستاذ الوحيد فقالين بواعي يلا هناك أنا حسب نتابع الرسائل دي هو عندنا كادم يكتب هو الجماعة دين قاعدين يتونسوا ولا في الطباق بعدين يلا عزة انت كان الموضوع أمس موضوع مشهور كده اللي هو موضوع عن الجنازة قيام والبتاع ما الله كجوة ايه عزة قاعد يسمعه الفاسي وعمر الهادي والله ما شاء الله يكتبوا بعدين الفاسي ده عنده سلوك ما كويس في الهناي بيكتب باسم الهناي انت زول ماسك الاداره ما بتاع انك تونس مع الناس تعمل يعني ضروب وكذا بيسمعنا وماسك الهناي ملتقى الشيخ مساعد لا ملتقى الشيخ مساعد ما تتهموا للاخر يعني ما اتهمتوا لا يعني هو جبيل يعني يقول روايه ودرايه وكذا شويه فتح لهم راح لهم المجال الجماعه دخلوا كويس كذا وكذا وتجوز ما تجوز يقول اقوال نقاش يعني كان بدي حجره وراه انا نادر لما اقعد قاعد اقرا وقاعد يفوتني الجماعه ايوه اخليهم ارجع يعني هم شغالين نقاش بسمع هذا ما يصلح بسمع وين؟ هذه تحتاج الى تنبيه هو قاعد يقول لهم اللي عنده حاجه يعمل رساله كويس الرسالة دي هو بيرسلها ولا بيشوفها مصطفى هذا هو مين يجيبها له يعني يكتب كده ولا كده سواء كان نسخة ولا غيره ولا سؤال فتوى يلا هسه هو قاعد ينظم يعني مرات السؤال يكون ما عندوش لازمة أو في موضوع تاني يقول لنا يا جماعة ده ما يعني يجيبوا سؤال في الموضوع السؤال لما يكون في الموضوع يقوم يحول مصطفى يحول له والمصطفى بتابع المهم مصطفى هو اللي قاعد يعرضه عليكم بطريقة جميلة وحلوة نعم أما الآخرون قاعدين ينقلوا أنا أنت بعد رسلت لي وقلت يا أخي أنت مين قال لك أشرح أنت ما تشرح الذي يشرح هو اللي المسمع اللي قاعد يسمع الناس أنت ما تعمل لنا حواشي هنا ما تقول قال أهل العلم كذا وقال ابن أهل برلو وقال فتحان هذا قاعد يقول عمر قال له من اكبر الموضوع ده وانت عندك سؤال اسال انت ما تشرح مرات في ناس بيستفسروا انت واحد لما جزائري ولا شنو كده سال سؤال يا واحد جاوب لا ما سالتك ففوضى جوطة فنبئهم كذا على كل حال على انه النقاش ده يبطل فلي ونخف شوية من بعدين العملية تعتمد الانبساط الشديد مع الناس ما حدا ما فعل الجرائم ولا لا ماشي لوحدي في رجع ولا بدي متى بعد الصلاة بعد الصلاة مباشرة حاول حاول إذا الليلة ها تبذل الجهد قد شنو النقاب تاعك سم سم صح بارك الله بعدين انت عطيك اسمك تلقى فرصة كمان تلقى فرصة حقك يا مولانا كلنا مسجلين